بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، أي مع تلك الأصول التي سبق ذكرها من أصول العقيدة. فأهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة إلى غير ذلك من الخصال التي ذكرها. ثم قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء. فأهل السنة يأمرون بالصبر، وحقيقة ذلك أن يحبس الإنسان نفسه من الجزع والتشكي والتسخط، وعن قول ما لا يليق مما يفيد تشكيا وتسخطا، أو فعل ما لا يليق كشق الجيوب ونحو ذلك. فأهل السنة إذن يأمرون بالصبر لأنهم مأمور به، وهو من الأمور التي لو أوتيها الإنسان فإنه ما أعطي عطاء أوسع له من الصبر. والإنسان يجد طيب الحياة والعيش بهذا الصبر، يصبر ويستعين بالله على ذلك. واصبر وما صبرك إلا بالله. وهو مع ذلك يرجو من الله جل وعلا الأجر والثواب، وبالتالي مع ما يؤمل ويرجو من حسن العاقبة ذلك دافع ليصبر. كما أنهم يأمرون بالشكر عند الرخاء، بالشكر عند الرخاء. وحقيقة الشكر أنه ثناء وحمد باللسان وما يتبعه من عمل الجوارح أيضا. ولهذا قالوا: الشكر أوسع من الحمد من هذه الجهة. فالحمد يكون ثناء باللسان فقط، أما الشكر فأوسع، يفعل فعلا ينبئ عن ذلك الشكر، ويقول قولا كذلك فيحمد ويثني، وإن كان سبب الشكر خاصا لأنه الإنعام، أما الحمد فسببه أعم. فالله يحمد بما له من الأسماء والصفات والكمال جل وعلا. الشكر عند الرخاء، وذلك أن الإنسان قد ينعم عليه بنعمة في بدن بصحة وعافية، أو في مال بوفرته، أو بولد ونحو ذلك، فيشكر الله جل وعلا على ما أولى من النعمة، يشكر الله جل وعلا على ذلك. وهذا الشكر نابع من اعتقاد أن النعمة من الله جل وعلا، فضلا أن ذلك الرخاء وأن تلك النعمة هي من الله جل وعلا. ولذلك قالوا: الإنسان يقر بنعمة الله عز وجل عليه بقلبه، ويلهج لسانه شكرا لله جل وعلا بتلك النعمة، وأن يستخدمه وأن يستعمل جوارحه في طاعة الله لا في معصية الله. هذه حقيقة الشكر. كما أنه فيما سبق فيما يتعلق بالصبر، فالعبد يعلم أن ما أصابه من تقدير الله، وأن الله جل وعلا مطلع على ذلك، قد علم به، ويحسن العبد الظن بربه من جهة أنه مستحق لما أصابه من أنواع البلاء، ولعل الله جل وعلا يريد به خيرا أن يكفر عنه بما أصاب من البلاء شيئا من ذنوبه، إذ لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه ذنبه. وإذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ثم قال: والرضا بمر القضاء. قد يحمل الرضا بمعنى الصبر نفسه، ولتعلم أنه في الجملة يا أخي، إذا وجد الإنسان ألم وأحس بمرارة مصيبة وصبر ورضي فهذا لا يكون منافيا له. ليس من شرط الصبر أن لا يحس الإنسان بألمه، وليس من شرطه أن لا يجد حزنه، بل قد يحزن وقد يألم لما أصابه، ولكنه يصبر ويرضى بما قسم الله جل وعلا وبما قدر. فهذا هو حال المؤمن، يكون راضيا لا ساخطا. فالرضا يستعمل في مقابل السخط، والصبر يعني الحبس، حبس النفس. طيب، على كل، إذن الإنسان يصبر ويشكر ويرضى ويرضى، هذه هي الأمور الثلاثة التي ذكرها العلامة ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق التي هي محاسنها، لأن الأخلاق منها المذموم ومنها المحمود الممدوح الحسن، لكن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق. فالأخلاق مطلوبة من العبد، ويثقل بها ميزانه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إلى غير ذلك مما جاء في الأدلة من الحث على التحلي بمحاسن الأخلاق والتحلي بالفضائل، بحيث يبذل الإنسان الندى من خير ومال ونحو ذلك، يبذل المعروف من مال من علم ونحو ذلك، كما أنه يكف أذاه عن خلق الله، سواء كان ذلك الأذى بلسان أو بيد أو نحو ذلك، كل هذا يكف أذاه عن الناس، سواء كان يصيبهم في أبدانهم أو في أموالهم أو أعراضهم، كما أنه يحتمل ويتحمل ما يصل إليه من أذاه، يحلم، يغضم الغيظ، يعفو، يصفح، هذا كله من احتمال الأذى. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ما حاصله حسن الخلق يقوم على أربعة أركان. حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، وهذه الأربعة هي منشأ ما عداها من الأخلاق، يعني هذه جوامعها وهذه أصولها. قال: هي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أربعة أمور: صبر وعفة وشجاعة وعدل، العدل الذي هو ضد الظلم. ثم بين أثر تلك الأركان الأربعة وما تستلزمه وما تحمل عليه صاحبه، فذكر أن الصبر يحمل صاحبه على الاحتمال وكظم الغيظ والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش. هذا كله ناتج من هذا الخلق، أعني الصبر. قال: والعفة تحمل صاحبها على اجتناب القبائح والرذائل والفواحش القولية والفعلية، هذا ما تحمل عليه العفة. وأما الشجاعة فقال: تحمل صاحبها على عزة النفس وعلى إخراج المحبوب له. فالإنسان يجود، ذلك من آثار الشجاعة التي عنده، كما أنها تحمله على كظم الغيظ والحلم، أشبهت الصبر من جهة أيضا، أعني في نواتجها. إذن هذا ما تحمل عليه الشجاعة. الشجاعة مش في أنك يعني تقابل بالمثل، لا، قد يكون من الشجاعة أن تكظم الغيظ وأن تعفو وأن تصفح. ثم أخيرا أعني الركن الرابع وهو العدل. قال: يحمل على اعتدال الأخلاق، يحمل على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط، بين طرفي الإفراط والتفريط. وهذه حقيقة، ومن تمعن ذلك وجد ذلك كما ذكر ابن القيم، ولكن يطول الشرح والبيان. ثم نجمل: منشأ جميع الأخلاق السيئة ما سبق هو في أركان الأخلاق الحسنة. ذكر أيضا رحمه الله منشأ جميع الأخلاق السافلة، فذكر رحمه الله أن منشأها وبناءها على أربعة أركان، على أربعة أركان عددها، فقال: هي الجهل، الجهل والظلم والشهوة والغضب. قل: هذه أربعة أركان هي منشأ كل الأخلاق السافلة والسيئة، وتنبني على هذه الأربعة كما سبق. عددها رحمه الله فقال: هي الجهل والظلم والشهوة والغضب. ومن أراد الاستطراد فليرجع إلى ما ذكر أهل العلم في هذا الباب ولوازم ذلك وآثار ومبنى بقية الأخلاق السيئة على هذه الأربعة أركان. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يندبون، الندب قد يفهم هنا على غير بابه، لأن بعض ما ذكره قد يكون على سبيل الوجوب، خاصة في قوله: أن تصل من قطعك، وهنالك وصل واجب من صلة الأرحام، وإن كان قد خصها بكلام سيأتي لاحقا إن شاء الله. وعليه فيمكن أن يحمل كلامه هنا على الندب المصطلح عليه ما ليس بواجب، يكون من الأمور الحسنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أن تصل من قطعك، قد يقطعك إنسان جهلا وطيشا وأنت لا تقطعه، بل تصل، وقد تصله بمال، وقد تصله بكلام، بل أحيانا تنصح وتنصح ذلك الشخص ولا يستجيب، بل قد يقاطعه. نقل عن بعض علمائنا أنه نصح رجلا 100 مرة حتى كف عن خطئه، هذا منقول عن الشيخ بن باز رحمه الله، نصحه 100 مرة. يعني لاحظ أن الشيخ ما مل النصح ولا ترك ذلك، يعاود النصح إلى أن ترك المخطئ خطأه. فالمهم سل من قطعك. قال: وتعطي من حرمك، قد يحرمك مالا لك أو صلة، وقد يحرمك حسن لقاء، وإن كان عادة ما يطلق على ما يكون من الأموال والعرض نحو ذلك، لكن قد يدخل هذا كله في هذا الباب، تعطي من حرم. ولهذا كان من الأخلاق الحسنة أن تلاقي الإنسان بوجه طليق، لا تكون عابسا، لا تكون عابسا. قال: وتعفو عمن ظلمك. أذكر كم من عبارات شيخنا الشيخ عمر محمد فلات رحمه الله، قال: لاحظت بعض الشباب وخاصة عند أوائل الالتزام يأتي عابسا وكأنه من لوازم الاستقامة، مسترسل وشه يعني. لا، ليس كذلك، ليس هنالك ما يدعو إلى ذلك، خليك عادي. صحيح، نعم، إذا رأيت منكرا قد يتغير الوجه، هذه حقيقة، لكن صر وشك الوقت كله لمن؟ هذا لا يحتاج إليه. على كل، تعفو عمن ظلم، وتعفو عمن ظلم. قد يظلمك في ماله، في نفسه، بل في أشد من ذلك في العرض، فقد تعفو. قد يتكلم فيك ظلما، هذا من الكلام في الأعراب. قد يسيء إليك، قد يأخذ مالك، قد يضربك، فأنت مندوب إلى أن تعفو عمن ظلمك. وإذا كان الإنسان في عفوه قد أصلح ذلك المخطئ فهذا من أحسن ما يكون، يعفو ويصلح. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، أي مما يأمرون به. يأمرون ببر الوالدين، بأن يحسن الإنسان إليهما وأن يلين الجانب لهما وأن لا يقول لهما أف، فضلا عن الانتهار والضرب والأذى، بل يطيعهما فيما يأمران به إلا أن يأمرا بمنكر ويسعى إلى إرضائهما. حتى قال أهل العلم: من بر الوالدين إذا مشيت معه نهارا فامشي خلفه، لا تتقدم عليه، وإن كان الوقت ليلا تقدمت عليه. والمغزى واضح، لأنه يحتاج إلى أن تبين له الطريق، قد تكون هناك حفرة أو يكون هناك شوق أو أذى، فتتقدم عليه ليلا، هذا من بره. وإن لم يكن الوقت ليلا في المشي، هذا في المشي، ذكروه في بر الوالدين ونحو ذلك مما جاء. وقد يحتاجان إلى نفقة فينفق الإنسان عليهما وجوبا، حتى قال الفقهاء: ومن تمام ذلك أن تنفق عليه وعلى امرأته، مش عليه وحده، عنده زوجة أنفق عليه، ولكن إن كانت له أكثر من واحدة فهل يلزم؟ قالوا: تلزم واحد. طيب لو كان له أكثر من واحدة من يقدم؟ قالوا: يقدم الكبرى منهما ما لم تكن الأخرى أمه للبر الخاص فيقدمها. بهذه المناسبة تذكرت شيئا، أن أحد الإخوة كان يرسل وهو في الاغتراب إلى والده مالا، والوالد يشدد عليه كل مرة يرسل ويرسل، والولد محتاج إلى هذا المال، فكل مرة يسمع أن أباه تزوج، فكان يجد حرجا وضيقا في ذلك، وهو حقيقة مشكلة حقيقة، لأن يرسل المال ويقول أنا محتاج فيتزوج، ثم بعد زمان يرسل فيتزوج، هل هذا لازم؟ مع الرجل الذي أحكي عنه يكبرنا بأكثر من 15 عاما، يرسل إلى أبيه وأبوه كبير، يبدو أنه أحيانا من سوء التصرف. مثل هذا لا يلزم طبعا، لكن يقول الكلمة الحسنة، يقول كلاما حسنا. أما إن شعر بحاجة أبيه فليستسلم وليرسل، إن وجد أن أباه بحاجة إلى الزواج فهذا من بره، من البر به أن يرسل له ذلك المال ليتزوج. قال: وصلة الأرحام، يصل رحمه أيضا، والأرحام منهم القريب والأقرب، يعني هم متفاوتون في قربه، وبالتالي يتفاوتون في حقوقه وفي نوع الصلة. قد تكون صلة بزيارة وبكلام حسن وبحلم وعفو عن إساءة، وقد يكون مع ذلك إنفاق مالي. هذا كله من صلة الرحم وحسن الجوار، لا يظلمه لا في عرض ولا في مال، بل يخاطبه بأحسن الكلام ويرفق به ولا يؤذيه ولا يؤذي أهله ولا ولده، وليهدي وليطعم إن وجد حاجة إلى طعام ونحو ذلك. فهذا كله من حسن الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: والإحسان إلى اليتامى، واليتيم من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ ودون الرشد، هذا هو اليتيم من ذكر أو أنثى. يعني إذا كان هذا الصغير ذكرا أو أنثى، مات أبوه مش أمه، مات أبوه وهو دون البلوغ فهو يتيم ما لم يبلغ. عندنا مرات العوام من ماتت أمه يقولون يتيم، وهذا ليس كذلك. يعني هذا قد يكون في عرف بعض الناس، هذا ليس يتيم، مع أن بعض أهل اللغة يقول: اليتم في الإنسان بموت الأب والإنسان الصغير، أما في البهائم فبموت الأم. هكذا قال بعض، يعني يقول في البهائم التي يموت تموت أمها فهي هي اليتيم، مثل الخراف الشياه ونحو ذلك. على كل، هذا ما قاله بعضهم. أنت مطلوب بالإحسان إلى اليتامى، لا تنتهر فضلا عن الظلم والأذى والغلظة والفظاظة، بل تنفق عليه إن كان محتاجا إلى مال، تنفق عليه إذا كان محتاجا إلى مال، فهذا من الإحسان إليه. إذا الإحسان إليه أعم من الإنفاق بالمال، بالكلمة الطيبة، بمواساته، بتوجيهه ونحو ذلك. والمساكين، أراد الشيخ هنا من به حاجة سواء كان فقيرا أو مسكينا، لأنه قد عرف أن لفظ الفقير والمسكين إذا أفردت كل كلمة شملت معنى الكلمة الأخرى، وإن تنازعوا في التفريق بين المسكين واليتيم أيهما أشد، بعضهم يقول الفقير أشد وبعضهم يقول المسكين أشد. المهم كلاهما إما أن يكون معدما، وإما أن يكون عندهم من القوت ما لا يكفيه عمه كله، قد يجد إلى نصفه أو قد يجد أقل من ذلك، المهم به حاجة ومسكن فقر فيحسن إليه ويعطيه. ومن تمام الإحسان إذا أعطيته لا تقف طويلا ليشعر بأنك تمن عليه، ولا تعرض بشيء من ذلك أنك أعطيته وأنك فعلت، هذا من الإحسان إليه. أعطه ولا تشعره بمن ولا أذى، وإن أعطيته فانصرف، يعني لا تقف طويلا ليشعر بالذل والإهانة. وعند إعطائه لا تحرجه أمام الناس ونحو ذلك، فهذا من الإحسان. يعني مرات الإنسان يعطي مالا ولكن لا يحسن في العطية، بل وقد يؤذي بعد ذلك، وأحيانا قد يدخل فيه مما نسمع من بعض الناس. أحيانا يكون طالب جاء من ولاية بعيدة وسكن عند بعض الناس وهو بحاجة إلى من يسكنه، أبوه فقير أو ميت وهو لا يملك مالا، فيحتاج إلى السكنة مع ناس طيلة مدة دراسته، فيبقى معه ثم يفتح الله عز وجل عليه بتخرج متميز، ثم يفتح عليه بوظيفة حسنة ويصبح ذا مال ومكانة. فإذا زار هذا الرجل تباهى أمام الناس يقول: قد أحسنت إليه، أنا سكنتك عندي وأنا أنفقت عليك وإلى آخره. هذا من الأذى، هذا من الآن، بل عليها أن يسكت. صحيح أن بعض الناس قد يقول ذلك على سبيل ما أنه يريد المن، لكنه أذى على كل حال، ونوع من أذى الناس. فمن تمام الإحسان ومن الإحسان ألا تؤذيه إذا أعطيته. قال: وابن السبيل المنقطع، المسافر الذي انقطع ولا يتمكن من الوصول إلى بلده. قالوا: ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده، لكنه انقطع فيعطى من المال ويحسن إليه. قال: والرفق بالمملوك يرفق به، لا يكلفه ما لا يطيق، ولا ينتهره، ولا يؤذيه، بل يطعمه مما يطعم، يعني من غير المناسب. إذا كان مملوكا يأتي بأطيب الطعام في البيت والمملوك عنده، فيعطيه دون ما يأكل هو وأهله ولده، بل قد يعطيه شيئا ربما لا يأكله الإنسان عادة، فهذا ليس من الرفق. إذن لا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يؤذيه بعبارات تؤذيه في نفسه. بعض العبارات قد تمنع لأكثر من سبب، كأن يناديه ويقول: يا عبدي، هذا فيه أذى، فيه أذى لهذا المخاطب. على كل، الإنسان مأمور بالرفق بالمملوكين. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الحق على الخلق بحق أو بغير حق. أهل السنة ينهون عن الفخر، وعادة ما يفخر الإنسان بما يعده من شرف وحسب ونحو ذلك. هذا الفخر، الفخر دائما في المآثر وفي بأنساب أو بأعمال ونحو ذلك، لا يفخر على الناس. والخيلاء، والخيلاء العجب والكبر، العجب والكبر. إذن الإنسان، ولهذا نهي الإنسان عن جر ثوبه خيلاء، فهذا من العجب والكبر. قال: والبغي، العدوان وظلم الناس، العدوان وظلم الناس. ثم قال: والاستطالة على الخلق، الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ذكر الشيخ هذه الكلمة هنا لأن بعض ما سبق قد تكون صورته صورة بغية لكن ليست كذلك، أو أي بمعنى أنها ليست من العدوان الممنوع إن سميناه عدوانا، بمعنى إذا عاملت الإنسان بالمثل فلك ذلك. وهل منه مثلا إذا مثل الكافرون بالمسلمين فهل لهم أن يمثلوا، أم نلتزم النهي في النهي عن التمثيل؟ قال بعضهم: نلتزم النهي. وبعضهم فصل قال: إن وجدنا الكافرين إذا مثلوا بنا وتركنا أنهم يعاودون، قالوا في هذه الحالة يفعل بهم مثل ما فعلوا حتى يكفوا، حتى لا يشعر المسلمون بضعف ومهانة، وإلا فالأصل أن لا تفعل مثل فعله. الخيلاء، كأن يمشي الإنسان متبخترا حاملا سيفه ليغيظ الكفار وليظهر العزة والقوة، في هذا الموضع لا بأس به. ولذلك هنا في الاستطالة منعها مطلقا، سواء كانت بحق أو بغير حق، بخلاف الخيلاء من أخذ سيفه وسلاحه يتبختر ليري الكافرين عزة المسلمين ويظهر قوة ومنعة وعزة، في هذا الموضع طيب لا بأس به. لكن هنا الاستطالة يقول على الخلق ممنوعة مطلقا، لأنها إذا كانت بحق فهي الخيلاء والفخر فممنوع، وإن كانت بغير حق فهو البغي، فهو البغي. لذلك الاستطالة عموما ممنوعة، الاستطالة عموما ممنوعة. على كل، إذن الاستطالة ممنوعة مطلقا، لأنه كما سبق إن كان بحق كان ذلك فخرا وخيلا. لأن الإنسان قد يكون عنده حسب ونسب لكن يستطيل بيع الآخرين، هذا عين الفخر الخيلاء الممنوع. وقد يستطيل بغير حق فيكون باغيا معتديا على الناس، هذا معنى هذه الكلمة. ثم قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، والسفساف هو الشيء الرديء، الأخلاق منها الحسن والقبيح كما سبق، وما سبق يغني عن إعادته مرة أخرى. وإن كان هناك كلمة ما وقفنا عندها وهي ومحاسن الأعمال، الأعمال الحسنة من الصالحات من الطاعات ومن أعمال البر والخير، هذا كله من الأعمال الحسنة. ثم قال الشيخ وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، أي مما تقدم ذكره ومن غير ذلك مما لم يذكره المصنف هنا، فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، فهم أهل اتباع، لأهل اتباع وقافون، فمتى ما جاء النص لزم بلا انتقاص وبلا زيادة، إذن فهم متبعون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك مصادر الهدى. ويا إخوة دائما التأكيد على هذه المعاني وهذه الحقائق غاية في الأهمية، بل أحيانا قد تذهب إلى أقوام لا يحسنون الاستدلال ولا يعرفون مصادر الهدى إلا كلاما عاما لا يفقهونه، فتحتاج أن تقف معهم وقفات تبين لهم أن الأصل الأخذ بالكتاب والسنة، وتبين لهم ما في الكتاب والسنة من الهدى وما جاء من الأمر والإلزام بهما وترك ما يخالفهما، وتدعو إلى ترك العصبية والتقليد الأعمى الباطل، تبين ذلك حتى إذا استناروا بذلك أخذوا بما تدعو إليه. يعني بقدر ما تدعو يا أخي الناس إلى أن يفردوا الله بالعبادة استصحب معه الأدلة الدالة إلى هذا التوحيد، على هذا التوحيد. لأن بعض الناس عنده إشكال يحتج بالرؤى والمنامات ونحو ذلك، ولذلك العقيدة يا أخي مسائل وأدلة أيضا، علم العقيدة أن تبين لهم الأدلة الدالة على العقيدة. بعض الناس اختلط عليه الأمور، يرى أن الأحاديث الموضوعة والرؤى والمنامات ونحو ذلك نوع من الأدلة، يكفيه فقط أن يقاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاص مادم قاله ولا يبالي هل له أصل أو ليس له أصل، هل هو موضوع أو ضعيف أو متروك، ما عنده عناية بذلك. ولذلك إذا نبهته لشيء من هذا العلم وتقف له عنده وقفات يفيده. تعجبني رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك بن محمد الميلي الجزائري رحمه الله، عقد فصولا عدة كلها تتعلق بهذا التأصيل، لن يقول هذا أصل المسألة، يعني إذا ما تبعك وما سلم بهذا ما حيش معك الدم، لا يقر لك بعقيدة ولا بأخلاق ولا بعبادات، لأنه هو أعني معرفته بالأدلة الهادية لا شيء، فاحتاج أن تعرفه بذلك. وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نبين للناس هذا كثيرا حتى تتميز الأدلة الهادية من غيرها، تبطل مسالك أهل الباطل. اليوم ظهر عقلانيون كما يعبر، تحتاج إلى إبطال تأصيلاتهم لأن تؤدي إلى انحراف في التصورات في العقائد في الأخلاق في المعاملات. ولذلك سبحان الله لما ضل كثير من الناس في هذا الباب بعضهم تجرأ بكل وقاحة لإظهار باطله، لأن الناس ما صاروا على يقين بأدلتهم ولا بطرق الاستدلال ولا بالرجوع إلى سلف الأمة. ولذلك بعض الناس لتأصيل بدعته يبدأ على طول في انتقاد السلف، يريد أن يكسر هذه الأصول حتى يبني هو باطلا. ثم نعود إلى الكلام. قال الشيخ: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الخلاصة: طريقة أهل السنة هي دين الإسلام. وبينه وخصصه فقال: الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: إن الدين عند الله الإسلام. طريقة أهل السنة هي دين الإسلام، هذا دينه وهذه طريقتهم. وما هو هذا الدين؟ هو الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. يعني لماذا احتاج إلى هذا الوصف أهل السنة والجماعة؟ ما دام أن دينهم هو الإسلام، فلماذا يقال مرة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، السلفيون، أهل الحديث، أنصار السنة إلى آخره؟ لماذا تقال هذه الألقاب؟ أهل الكتاب والسنة، هذه كلها ألقاب، لماذا احتاج إلى ذلك؟ يقول: لأنه ظهرت الفرق وشاب دين كثير من الناس ابتداء، فاحتيج إلى تمييز أهل الحق أهل الإسلام المحض الخالص عن الشوب، فقيل أهل السنة والجماعة. إذن يحتاج إلى هذا. ومنه تعلم يا أخي أن هذه الأسماء التي يذكرها الناس لا حرج فيها إذا كانت على وجه شرعي، لا حرج فيها. ولهذا قد يعطى بعض الناس أوصاف جرت عليه كالمهاجرين والأنصار مع ما فيها من المدح ونحو ذلك، أعطيت كما يوصف أهل الإسلام عموما بأوصاف تدل على شيء من المدح: المسلمون، الأبرار، ونحو ذلك من العبارات. على كل، إذا لا حرج ولا غضاضة إذا قيل سلفي، إذا قيل سلفي تمييزا له عن غيره من أهل الباطل. لكن أحيانا عند بعض الناس قد يصيبهم شيء من غبار أهل البدع، أقول غبار يعني حاجة خفيفة، قد يصيبهم شيء من ذلك، فيظهر التعصب والبغي ونحو ذلك، يعني على سبيل العصبية للأسماء والجماعات التي يقصد منها أنها وسيلة للدعوة إلى الله جل وعلا، ليس إلا. كما في زماننا اليوم وجدت جمعيات وجماعات هي على طريقة السنة تدعو إلى الله جل وعلا، لا حرج في ذلك، لا حرج من ذلك. وهذا الذي وجدنا عليه مشايخنا وعلماءنا، لأنها جارية على هذه الأصول يا أخوان. لكن صحيح قد ينجر بعضهم فيتعصب. يا أخي سبق أن ذكرنا أن لفظ المهاجرين والأنصار من الألفاظ الحسنة، صحيح، لكن لما قلت على وجه العصبية صارت مذمومة. لما قال رجل: يا للمهاجرين، وقال آخر: يا للأنصار، أدت إلى فتنة وإلى عصبية فمنعت. لكن يبقى الاسم واللقب صالحا وباقيا، بس مع ملاحظة إزالة الشوب. هل تنكر وصف بعض الناس بأنهم مهاجرون أو أنصار؟ لا. لكن إذا قيلت على وجه ممنوع أقول منع من ذلك الوجه الممنوع، ويبقى ما وافق الشرع صحيحا سليما، لا حرج فيه ولا مانع منه. أحيانا بعض الناس ربما يحمله الواقع المرير، التعصبات، البيعات السرية، هذا جاءك من خارج التنظيم فلا تلتفت إليه، كما هو موجود عند أهل البدع أكثر من غيره، والتشققات والتصدعات ربما حملت بعض أهل الفضل أن يقول لا تنظيم، وهذا فيه ما فيه أهوى. فإذا منعنا ذلك حصل الشر المستطير، وهذا غاية ما يرجوه أعداؤنا منا، أن لا يجتمع أهل الخير والدعوة إلى الله، لأن في اجتماعهم قوة، في اجتماعهم قوة. الآن يا إخوة، لو ما نظم عملنا الدعوي إلى الله تصير الأمور فوضى، صحيح لا مصح، بل قد تكون حسنة لكنها على غير نسق فتعطي نتاجا ضعيفا. أضرب مثال واقعي من سوء التخطيط وعدم التنظيم. أكون ماشيا، واحد يا شيخ والله عندنا محاضرة في حينا، واحد يقول لك الشيخ والله منطقتنا اللي انت شفتها تكفيرين، تعال عندنا هناك، فترتبك ارتباكا عظيما. يعني لو عندك مذكرة تسجل الطلبات يعني أكيد ما تعجز، ما تستطيع. لو وجد من ينظم لنا هذه المحاضرات، بل أحيانا شيء غريب تكون واقفا مع جماعة من الطلبة، يا شيخ اديني رقم الموبايل بتاعك، يكون في ناس عندهم أسئلة، مع أنه بإمكاني أن يأخذ طالبا آخر يقول له كم رقم الشيخ، صحيح؟ وهو يصر يا شيخ اديني الموبايل حق رقم الموبايل، هذا من عدم التنظيم صراحة. في ناس عندهم أسئلة خليهم يسألوا، أما رقم التلفون تجده عند غيري، صحيح لو مصح. أعني هذا فيما يشتهر من أرقام التلفونات، ما تحتاج أن توقف كل مرة هذا الشيخ رقم التلفون، ستجده عند بعض الأخوة الزملاء، صحيح لو انسد الباب تعال رجع ولا شيخ دي رقم التلفون، لكن ما تستطيع أخذه بصورة منظمة مرتبة لكان أحسن. المهم الشاهد، ولذلك بعض المشايخ الفضلاء صار يخصص من يسجل له المحاضرات. يا إخوة، أعني تنظيم العمل عموما عبر طرق سليمة، أقول طيب. لاحظ أن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان مرتبا في هذا الباب، الشيخ حدد رجلا يسجل كل محاضراته ودروسه، ولذلك بقي علمه وانتشر في الآفاق. وبعد كله تصوروا يا إخوة، الشيخ عنده جهاز تسجيل، لو غاب الرجل يسجل، هذا من دقته الحقيقة ومن حسن تدبيره وتنظيمه. ما أتكلم عن المنظمات عموما الآن، لكن أعني التنظيم عموما بما يعود على الناس بحسن في عمله. قد نجتمع لإدارة أو لتحرير مجلة، نحتاج رئيس تحرير، نحتاج مدير تحرير، نحتاج إلى مسؤول مالي، في ولا ما في؟ ولا ما نحتاج؟ نحتاج ولا ما نحتاج؟ نحتاج. وقس على ذلك يا إخوة، قس على ذلك، لكن يمنع التعصب والبغي ونحو ذلك. من كان على السنة في تنظيمك أو لم يكن فهو أخوك، لا تكون هذه التنظيمات حواجز. لكنني أحيانا أشير إلى آخرين، في ناس ينطلقون من منطلقات علمية شرعية في منع التنظيمات، وهذا النزاع معه سهل، لكن يستغل هذا آخرون، لا يريدون للسلفية انتشارا، وكل مرة يثور الفتنة تنظيمها بدعة، عمل تنظيم مالك، يستغلها آخرون، وضح لما وضح، يريد تكسيركم ولا يريد اجتماع كلمتكم، ويفت من عضد الناس ويخذل وإلى آخره. فانتبهوا، يكون نبيها حتى لو ما كنت ترى التنظيم، لكن خلي بالك. وأضرب مثالا، هو الحقيقة شاذ ما موجود عند كل الإخوة. مرة أحد الإخوة الفضلاء أعرفه من قدامى السنين في السودان في منطقة هنا في الجزيرة، قال أنا والأخ من أنصار السنة وآخر صوفي وآخر سلفي لا يرى التنظيم. بدأ السني من أنصار السنة يناقش هذا الصوفي، وأخونا جاء يناقش الأخ في التنظيم بدعة ولا ما بدعة، قال له الشيخنا كذا أخر دين ناقش الرجل في التوحيد، قال له لا نبدأ بك انت ده أول حاجة. هذا جهل عندي ولا ما جهل؟ والله لولا أن الذي قصها معروف وثقة عندي كنت أستغرب. أنا عندي هذا يبدو أنه ما جالس العلماء قط نهائيا، ما أظن جالس العلماء، لأن الدعوة للتوحيد أول شيء أخي. صح ولا مصح يا جماعة؟ يقول له أبدأ بك أنت، تبدأ بك أنت ليه؟ أمسك ذا اللي عنده الشركيات وانصر أخاك في هذا الموقف. صح ولا مصح؟ انصره يا أخي. ويا إخوة لو مشينا يعني نتكلم لطالبنا المقام نواصل. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل أنهم مسلمون وأنهم على دين الإسلام، لكن احتاج إلى وصفهم بأهل السنة والجماعة لأن الأمة افترقت وصار دين بعض الناس مشوبا بالبدع، ما هو الإسلام المحض الخالص عن البدع، فاحتاج إلى تمييز هؤلاء عن غيره. وقد تعاني بعض الناس يهجم عليك يقول لك انت ليه ما قلت مسلم ما لم تقول انا سلفي. انتبه لهذا السؤال، وارد ولا ما وارد؟ قل له لهذا الغرض. كما ان من ينظم نفسه في جماعه يريد تقويه العمل الدعوي سيجيبك بهذا الجواب ايضا بلا فرق. يقول: كما احتجت الى ذلك الاسم تمييزا للسني عن غيره، فأنا أحتاج أيضا لتنظيم عملي ولإيجاد محاضن سليمة للشباب لا تتوزع من الأهواء هنا وهناك، لأنه أحيانا شوف في البلاد التي انتشر فيها البدعة إن لم تجمع الشباب وتعلمهم ويكونون تحت إدارات موثوقة مأمونة يتلقفهم الناس هنا وهناك، ولا أنا واهم أسوأ ناس الجامعات أكثر من غيرهم. محتاجين لحاجة ذولا؟ محتاجين لها. يجي واحد بس يظهر ثوبا سلفيا فيجرهم بعد قليل إلى واد آخر. إذن يحتاجون إلى من هم أكبر منهم يتعاهدونهم ويرتبون لهم مجالسهم وعلمهم ونحو ذلك. هذا التنظيم الذي أعنيه. بمثل هذا أرجو أن لا يختلف الناس فيه، لكن يقال الطاعة واجبة مطلقا، هنالك بيعة، ومن ليس معنا فهو ضدنا إلى آخره، لا هذا عبارة لا تصلح. وضح مشايخ؟ بمعنى ما كان خطأ أبعده، لكن أصل أن ينتظم الناس في عمل دعوي فهذا حسن يا إخوة. وإن رتب من سلطة قائمة لرجال حسبة ونحو ذلك فلا يلتمس غيره. وضح مشايخ؟ ولا البلاد التي هي على السنة والتوحيد وتوجد جهات تقوم بذلك ما في داعي للتنظيمات السرية دي ثاني، خلاص. وضح لهم وضح. وإنما يقوم بذلك الجهات المختصة بذلك، ويقوم الناس عموما بدعوتهم إلى الله جل وعلا. قال الشيخ: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الأذان، أنا في بالي نختم الكتاب. نحاول إكمال الكتاب، ثم إن بقي زمن قرأنا من القواعد المثلى، وإلا في الدرس القادم يكون الدرس كله في القواعد المثلى إن شاء الله. قال الشيخ: وفيه، أي في أهل السنة والجماعة، الصديقون لكثرة تصديقهم ولأن أعمالهم تصدق أقوالهم ولأنهم يدعون الناس إلى الحق والصدق إلى الدين. إذن قوة تصديقهم وكثرة ذلك، ولأن أعمالهم تصدق أقوالهم ولأنهم يدلون الناس على الهدى والحق هم صديقون. والشهداء، الأصل أن الشهيد يطلق على من قتل في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهداء في أمته كثير، ليس فقط أولئك، لكن هؤلاء في طليعة الشهداء، أعني من قتل في سبيل الله جل وعلا. من يجري لهم أجر الشهيد كثير، كالشخص المبطون وكالحريق والغرق، والمرأة يقتلها ولدها يأتي يوم القيامة يجرها من السرر إلى الجنة، وهكذا مما جاء في السنة من أمر الشهداء. والصالحون لفظ عام، لبون عام يدخل فيه الصديقون والشهداء، وإن كان مع المقارنة ما يفيد أنهم أقل حالا منهم، ففيهم الصالحون. قال: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أي من هؤلاء من أهل السنة والجماعة، ومن هؤلاء الموصوفين بالصديقين والشهداء والصلاح، منهم أعلام الهدى لعلمه ودينه، فهم أعلام بحيث يستفيد الناس من معهم من العلم فيهدون من ضل إلى الهدى، هم أعلام هدى. ومصابيح دجى، الدجى الظلمة. ولذلك لا يخلو أمر أهل السنة من وجود علماء فيهم ومنارات وأعلام يرجع إليهم في العلم والمسائل. قال: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، المنقبة قالوا المفخرة والمرتبة، وعموما هي ما يبلغه الإنسان من الشرف والمنزلة العالية. والفضيلة ضد النقيصة والرذيلة، هذه هي الفضيلة. ويمكن أن تكون بكلام أعم الخير من الخصال كالكرم ونحو ذلك، ومنه الشجاعة والحلم إلى آخره. على كل، قال بعضهم: الفضائل سلم للمناقب، سلم للمناقب، يعني يمكن أن تكون المناقب أو الفضائل طريق إلى وصول تلك المناقب بما يكون مفخرة أو مرتبة عالية. وفي قوله المأثورة أي المنقولة، المنقولة. وفي قوله المذكورة أي المشهورة، يعني تذكر على الألسنة وترددها وتتلقاها، فهي مذكورة مشهورة. ثم قال: وفيهم الأبدال. جماعة، الإنسان كلما تمعن حتى في مختلف العصور يجد لله الحمد والمنة من يشار إليهم من أهل العلم والديانة، هذه حقيقة. وإن وجدت نوع خير في أهل الباطل والبدعة فلتعلم أنه في أهل السنة أكثر. وإن وجدت في بعض أهل السنة، لأنه غير معصومين، شيئا من الشر فاعلم أنه يوجد أضعافه عند غيره. وهذا يبين أنهم خلاصة الناس، يبين أنهم خلاصة الناس. يعجبني بحث كان قدمه أحد أذكياء الطلاب ممن أدركناهم في الجامعة في المدينة. نحن لما كنا في الكلية هذا الرجل كان في مرحلة الدكتوراه، وكان يأخذ عنه الطلبة الحديث لقوة علمه بالسنة والحديث. اسمه محمد عبد الرحمن المغراوي، الآن في أهل المغرب. أذكر أنه قدم أطروحته الدكتوراه في بحث قيم وسفر كبير مجلدات بعنوان العقيدة السلفية وقدرتها على مواجهة التحديات عبر العصور. ما أظنه ترك قرنا إلا وتكلم فيه، بحث حافل وكتاب كبير. هذا المؤلف يعني لا أدري هل أخرجه كله، أنا مرة وجدت جزءا منه طبع يتعلق بأقوال المالكية خاصة، وإلا فهو جرى ونسج على هذا المنوال في بيان العقيدة السلفية وقدرته على مواجهة التحديات عبر التاريخ، أو قال عبر العصور، أي واحد من العبارتين. نعود. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وفيهم الأبدال. فيهم الأبدال أي في أهل السنة الأبدال. لفظ الأبدال قد يستعمل عند آخرين، صحيح، وتسمع معه عبارات أخرى: الغوث والأقطاب والنجباء والأبدال والأوتاد، هذه عبارات فروقية صوفية ليس سنية. وكل ما جاء في هذه الأسماء من الآثار فلا شيء، وإنما جاء الخبر فقط فيما يتعلق بالأبدال، وإليكم هذا الملخص على وجه السرعة. طيب، يعني ما تقدم من لفظ الغوث الأعظم وصفا لمخلوق ونحو ذلك هذا لم يرد، لكن جاء عن الإمام أحمد وقد سئل عن الأبدال، فذكر الإمام أحمد أنهم أهل الحديث، وإليك هذا الملخص سريعا. طيب، جاء في نقد المنقول الجزء الأول الصفحة 127: ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد، كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها حديث لا تسب أهل الشام، فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر أو مكانه رجلا آخر. قال: ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع، هذا الكلام بنصه في كتاب المنار المنيف لابن القيم، المنار المنيف لابن القيم صفحة 136 راجعوه. وابن الجوزي ساق في الموضوعات يعني ما جاء من أخبار في هذا الباب، والسيوطي كذلك في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، والشيخ الألباني ساق حديث الأبدال بالشام في ضعيف الجامع برقم 2265 إلى رقم 2270، يعني ساق أحاديث الأبدال وأوردها في ضعيف الجامع، وكذا أورد الأبدال في أمتي 30 والأبدال من الموالي إلى آخره، كلها أوردها الشيخ رحمه الله في ضعيف الجامع، فراجعوها من رقم 2265 إلى 2270، وراجعوا المنار المنيف لابن القيم. يا إخوة، بعض الناس قال عن الطرقين قالوا الأبدال يحفظ الله عز وجل بهم أهل الأرض، هذا باطل وليس كذلك. وإذا كان الإمام أحمد فسر الأبدال بأنهم أهل الحديث، وإن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونون؟ إذن هذا غير مخصوص بعدد أصلا، صحيح؟ هذا غير مخصوص بعدد، ما هم 40 ولا 30، هم أكثر من ذلك، هذا من جهة. من جهة ثانية، وصفوا بوصف الاستقامة على السنة، فهم أهل اعتقاد وأهل عمل صالح، كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا آخر، هذا هو المقصود لو صح الخبر. كيف والخبر لم يصح أصلا، لكن كأن الشيخ يريد أن يقول فيهم رجال صالحون، فيهم رجال صالحون، كلما مات رجل أبدل الله عز وجل مكانه رجلا آخر ينتفع به، وإن لم يكن في نفس المنزلة ما لازم. وبهذه المناسبة أحكي قصة حكاها لي أحد من رافق يعني شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد رحمه الله، يوم ما توفي الشيخ عبد العزيز بن باز وصلي عليه في المسجد الحرام في مكة، يقول ركبنا مع الشيخ، فقال بعضنا ومن بعد الشيخ؟ الشيخ عبد المحسن قال: لقد قلنا هذه العبارة أو قريبا منها يوم أن مات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم على الشيخ، يعني معناه أبدلنا الله عز وجل لغيره، صحيح؟ هو الشيخ ابن باز رحمه الله قال رحمة الله وفضله واسع، فضله واسع، صحيح أحيانا قد تقول ما أظن يبلغون درجة فلان أو كذا وكذا، لكن مع ذلك تقول فضل الله واسع، فقد يأتي من هو خير أو مثله هؤلاء المشايخ، ورحمته وفضله واسع. قال الشيخ: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم كثير غير مخصوصين بالأربعة، لكن الأربعة اشتهروا، أي الأئمة الأربعة، وإلا ففيهم سفيان، بل السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم رحمة الله عليه، كالليث بن سعد وأصحاب الكتب الستة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير هؤلاء من أئمة العلم. فهؤلاء أجمع المسلمون على هدايتهم، وإن كان عند الإطلاق إذا قيل الأئمة الأربعة فينصرف إلى الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال أهل العلم: منصورة بالحجة والبيان، ومنصورة كذلك بالسيف والسنان، كل هذا من النص. فلا تزال طائفة من هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم، أي خالفهم فيما هم عليه من طريقتهم التي هي على الإسلام المحض الخالص، ولا من خذلهم، يخذلهم بأن يسلمهم إلى عدوهم أو نحو ذلك من أنواع الخذلان، هذا كله موجود. قال الشيخ: ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي حتى قرب قيام الساعة، لأن الله يرسل ريحا تقبض نفس كل مؤمن ثم يبقى في الأرض شرارها فتقوم عليهم الساعة. قال: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، آمين. وهذا الإخوة يا إخوة من محاسن الدعاء، فالإنسان يسأل الله جل وعلا أن يجعله من هؤلاء، لأنها الطائفة الناجية الطائفة المنصورة، هم أهل الحق هم أهل السنة. فالعبد يسأل ربه بصدق أن يجعله منهم، وليس هذا فقط، وإنما أيضا يسأل الله أن لا يزيغ قلبه بعد الهداية، القلب يطرأ عليه ما يطرأ فيفسده، حتى إن المعاصي التي يراها الإنسان ليس من باب الاعتقادات ولا من باب البدع، لكنها قد تجر إلى شيء من ذلك، والركون إلى الدنيا والميل إلى شهواتها قد يجر أيضا إلى انحراف في الاعتقاد، أقول قد يجر. وبالتالي الإنسان بحاجة إلى أن يسأل الله جل وعلا الثبات على الدين، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. والإنسان قد يفتح على نفسه باب شر بالجلوس أهل البدع أو السماع أو الاستماع إلى الشبهات التي تمرض القلوب. أرى بعض الشباب أحيانا من باب الغيرة يحرص على تتبع الشبهات ثم الرد، ولما يتحصل على علم جيد فيمشي ينحرف، يخشى عليه، أقول يخشى ما أقول يضل يقينا، وإلا فلو تدرب على شيخ وتلقى أصول العلم ثم هو مع ذلك يجتهد في رد شعبة من الباطل أو شعب منها بحسب القدرة والطاقة مع المراجعة المستمرة لمن هو أعلم منه لكان خيرا. قال: وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى ما سطر العلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله من هذه العقيدة الطيبة المباركة، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر وأن يتجاوز عن الخطأ والزلل، وأن يكتب ذلك في ميزان الحسنات، وأن يعفو وأن يرحم ويغفر، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى والحق، إنه خير مسؤول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.